بيقول لك خوش كلام وما شاء الله وبارك الله وإلى آخره، لكن هذا بينك وبينه، نحن بيهمنا هالغنمات اللي هو عم يسوقن، لوين عم يسوقن، على السنة ولا على البدعة؟ هذا المهم. ونحن نعرف انه هذول بعض الامراء منهم تبليغيين مطعمين بسلفيه، نحن هذا التطعيم بدنا يكون عام، مو يكون بس في بعض الرؤوس. واضح الكلام؟ نعم. يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، شايف. اشهد ان لا اله الا انت.